الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. خلصنا احنا، ماشي اقرأه. ماشي نقرأه. طيب ماشي. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، يعني كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك. مالك النجم، كما قال الشافعي ذكر حديث مالك النجم صاحب المذهب المتبع، روى له الجماعة، له الموطأ الذي قال فيه هارون رشيد: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، للناس فهوم وإيش واجتهادات. عن ابن شهاب، هو محمد مسلم الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث، روى له الجماعة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي من الثقات، وهو من خيار التابعين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه من خيار الأنصار. أنا بس بتعجب في أمر آخر، تكلمنا أمس أو أول أمس على سنة مهجورة، والسنة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: ما لي أراكم عزين، أو أنا ما زال الإخوة داخلين في نفس الخن في الخلف ينامون ويجلسون، ما أدري لما، يعني ألا يفقهون بأن السنة أتبع والسنة ألزم؟ والله هذا يحرقني، والله يعني ما أدري. هو إذا كان متعب الكراسي موجودة يأخذها ويأتي، لكن هذا مخالف. إحنا قلنا الصحابة لما قال لهم إن هذا من عمل الشيطان ما تماسكوا إلا أن التفوا جميعا حتى أن الملائكة تأتي بهم. هذه مسائل يعني لابد نشتد على الإخوة بهذا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي رواية الإمام وبإسناده ذكر وقال: ومثل حديثه إلا قوله: فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، كما قلنا مرة علينا كثيرا أيضا من الثقات الأثبات. قال: حدثنا محمد بن أبي فديك، من رجال الصحيحين، والضحاك وابن عثمان. نعم، من الثقات. عن نافع. عن نافع ما هو ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، ولم يكن هو أثبت الناس في ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبع المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. هو طيب، قتيبة بن سعيد البغلاني، روى له الجماعة، الرجل يعني تفضل. خلاص، عن أبي هريرة، لأنه إحنا شرحنا هذا الحديث، إحنا شرحناه أصالة الحق، نحن تكلمنا على هذا، وحتى أننا بينا بأن الهجر يكون للمرأة ليس فوق ثلاث، وأن الهجر مع المرأة خاص بالهجر، بأنه لا يكون إلا في البيت. الإنسان قال: لا تضرب ولا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت. وبينا الكلام على هجران أهل البدع، وقلنا له آداب إن غلب على الظن ويرد عن بدعته وأنه يرجع، فلابد ولو كانت أكثر من ثلاث لابد أن نهجره. أما إن كان سيزداد طغيانا وتأسيسا وتأصيلا لبدعته ونشرا لبدعته فإيه؟ فلا يجوز هذا. يبقى لنا مسألة أنه حتى تكلمنا عن مسألة أنه إيش على الإعراض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. هذه المسألة جاءت رواية غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه إذا رفعت الصحف لله جل في علاه، قال الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا. فكانت العقوبة في الهجران أمور: أولا هو ارتكاب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وارتكاب النهي يقع فيه المرء في المحظور سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه ليس فيه خيرية، الذي يعرض عن أخيه ولا يسلم عليه ليس فيه خيرية، وأثبت أن الخيرية بالسلام. وفائدة السلام على هذه الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم، وجعل من علامات الساعة أن يسلم على الخاصة لا يسلم على العامة. هذه مسألة ليست بالهينة في هذا الباب. أيضا من هذا الباب أن السلام كما قلنا بأنه علامة المؤمنين، السلام علامة المؤمنين، لأن فيه ما فيه من الخير. إذا قلت الرجل السلام عليك فأنت تدعو له بأن يسلمه الله من كل شر ومن كل ضر ومن كل نقص، السلام عليك، ولك مني أيضا السلام. هو إذا رد عليك رد عليك الدعاء بدعاء، وأيضا أخبرك أنك منه في إيه؟ في أمان وفي سلام. وهذا لأهل الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه مادة التآلف والتواد والتحابب والترافق، هو أن إفشاء السلام بين المؤمنين بعضهم وبعض. وأما قوله سلم فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من بدأ بالسلام، بين أن الخيرية عندما من يبتدئ بالخير، وأن هذه ليست منقصة في حقي ولا في قدري، وإن كان هو الكبير وفعل ذلك فإنه أقسم سلم على ثلاثة، قال ما زاد عبد بتواضعه إلا إيش؟ إلا عزا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن تواضعه لا يبغي أحد الأحد، قال وأشار قال أن تواضعه هكذا، من تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا، وأن ينزل حتى يوفق بينه وبين أخيه، وأن يؤلف القلوب، هذه المصلحة العظمى والمقصد الأسمى في الدين. فإذا هذه مسألة عظيمة جدا، هي فيها كما قلنا من الفضل بفشو السلام. نعم، وممكن يقال بقى هنا يعني لو الفضل المستنبطة الحرص على حرص الشريعة على التوافق والتآلف، وأن أمراض القلوب هي أعظم الأمراض، الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة ألا وهي الخيرية في بدء السلام، الخيرية في من يبدأ السلام، يكون متفضلا على غير، وإن كان الآخر يكسب الحسنات الأكثر لكن هو له نصيب في هذه الحسنات لأنه الذي جره للرد. ومن ذلك أيضا الكلام على فضل السلام في هذه الأمة، فضل السلام في هذه الأمة، فهي الأمة التي أسست السلام، وهي التي أظهرت السلام، وهي التي نشرت السلام بين عباد الله جل في علا. نعم، الباب الآخر. قال باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، ومر علينا وهذا إسناد يمر علينا كثيرا، زكريا يحيى بن يحيى قرأت على مالك صحيح عن الزهري لكنه خالف الإسناد، يبقى نعم. قال يحيى بن يحيى وهو من الثقات الأثبات، روى أكثر عنه الإمام مسلم، روى له جماعة ابن ماجه. قال قرأت على مالك النجم، روى له الجماعة صاحب الموطأ، عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، ثقة فقيه، روى له الجماعة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، قلنا من المخضرمين، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. إن لم أكن واهما، وإلا في ممكن صالح بقى السمان هو من المخضرمين، لكن هو ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لما كان المقصود الأسمى من الشريعة التوافق والتآلف والتحاب والتوادد، نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل وسيلة تصل بالإنسان إلى هذا، وتصل بالأخوة الإيمانية إلى أرقاها من السماء من الدرجات، وأيضا حسم المادة وحرم كل وسيلة وكل سبب يصل بالمرء إلى التقاطع وإلى التبادر التدابر وإلى التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل وإلى إذهاب هذه الأمة وإذهاب قوة هذه الأمة. لذلك نرى أن هناك أسباب أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للتواد والتحابب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس بالليل والناس نيام. كل ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى المحبة والوفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا يقضي الله على سائر به ما شاء. وفي رواية وإن كان فيها كلام تهادوا تحابوا. كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الألفة والمحبة والوفاق بين المؤمنين بعضهم بعض. لذلك ستأتي الحديث في هذا الباب أن المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا وأيضا لا يحقر. والأدلة الكثيرة على حماية المسلم لأخيه المسلم. أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الجانب الآخر فقطع كل مادة النزاع التي تؤدي إلى نزاع، لقول سلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك من هذه التي قالها سلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. هنا سلم أطلق وقال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فهل هذا عموم يراد به العموم أم هو عموم يخصص؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا أمره الآن أيضا، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لم يقل إن كل الظن إيش إثم. لذلك نحن نفرق في هذا الباب، لأننا عندنا من الظنون الظنون المحققة والظنون التي لها قرائن والظنون الشرعية والظنون غير الشرعية. فهل هذه كلها نزلت في قوله السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث؟ الحق أن هذا عام يراد به الخصوص، هذا حق عام يراد به الخصوص، يقصد به الظن الذي فيه التهمة، الظن الذي فيه يعني كأنهم يقولون والأصل في الناس إيش؟ التهمة، الظن، الظن الذي هو به التهمة. ولذلك من علامات أهل البدع أنهم يحملون الناس على إيش؟ على الظن، أنهم يحكمون على الناس بالظن ويتهمون الناس بالظن. وكان الحجاج يفعل ذلك، كان يأخذ الناس بالظن. وقال ابن تيمية في الفتاوى وهذا من فعل أهل البدع. وأنت ترى حتى في الأوساط الملتزمة الآن يفعلون ذلك، يظنون يقولون إن لم يوافقنا فهو علينا أو هو مخالف لنا أو، فهذه بالظن، هذا الكلام هذا ظن ليس فيه تحقيق. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إياكم والظن. فأصل الظن فكما قلنا هو من فعل أهل البدع، وهو أيضا من فعل أهل النفاق. فالظن الذي هي فيه التهمة، والمقصود بهذا الحديث أنه يتهم أحدا ولم يستيقن فيظن، فنقول له الظن يوقعك في المهلكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فوقعت في المحظور وأشد منه كبيرة أن تحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ظننت فلا تحقق، يعني إن جال في خاطرك وجاء الشيطان فوسوس لك بالظن السيء في أخيك فلا تحقق، لا تتبع وتدرس عليه. والدلال على ذلك أنه أردف بعد ذلك أنه قال ولا تحسسه ولا تحسسه، يعني حتى لو جال في الخاطر بالظن وفيها بعض القرائن التي لا تكون قوية فإنك لا يجوز لك أن تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق لتبقى يقوى القلب نقيا سليما ولا يسيء الظن بإيش بإخواني. لأن إساءة الظن معناها إعمال الفساد بينهما، وإساءة الظن معناها الترامي والتراشق بالنفاق وبالمدهنة وببيع الدين وكلام كما نراه الآن حتى على الأخيار الأبرار، وهذا لا يصح بحال من أحواله، فيه ما فيه أخذ الناس بالظن هو من فعل أهل البدع. من الظن أيضا المنهي عنه هو ظن المنافقين أنهم كانوا يظنون بأن الله لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله من كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد في الدنيا وفي الآخرة، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد إلى السماء فليمدد إلى السماء بسبب، سبب يعني إيش الحبل، فليمدد إلى السماء بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. وهم الآن قد ظنوا ابن سلم في صلح حديبية ظن السوء وكانوا قوما بورا، كما قال الله تعالى ظننت ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أن الله تعالى لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان فتحا مبينا عندما قال الله تعالى قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام من آخر الآيات. فهذا الظن الذي لا يعني لا يجوز. والظن الذي لا ينزل في هذا الباب هو الظن الشرعي، الظن الشرعي لا يدخل في هذا الباب، الظن الشرعي لا يدخل في هذا الباب. إيش هو الظن الشرعي؟ هو الظن الذي يكون بين في مسألتين بين راجح وإيش ومرجوح، وهذا لا يدخل في هذا الظن بحال من الأحوال. يعني احنا نغلب الظن هنا ونرجحه كإيش مثلا؟ كمسألة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، فهذا نحن بين ظنين، يعني بين قولين، قول يقول أنها أبعد الأجلين وقول يقول أنها إيه حينما حينما تضع، لأن الآيتين فيهما الأول والثاني. فقال الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيش 4 أشهر و10، وقال وأولاة الأحمال عموما وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فرجحنا الأولى على الثانية. هذا ترجيح ظنه ظن الغالب بحديث سبيعة الأسلمية، فهذا لا يدخل في هذا الباب. وأيضا كتحريم المرأة أن تزوج نفسها بين ظنين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن هذا الباب لا يدخل فيه. إياكم الظن، الظن الذي يكون به التهمة للناس، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. يعني منهم من يظن ثم يحقق ويأتي بيختبر. الآن يعني أنا لا أريد أن أقول من ثقات أثبات بأنه يأتي رجل يسألك السؤال لا يريد السؤال، هو يريد يوقعك في مسألة معينة لينقله، وما يريد منك ولا سؤال ولا جواب ولا تعليم، لكن هو جاء على صفة المتعلم. أعرف شابا في كلية اللغة العربية يأتيني بكراس ويسأل أسئلة يعلم الله بها أسئلة مدخول. أنا الحمد لله عندما أجيب بأجيب ما أعتقده بفضل الله تعالى من عقيدة السلف ولا يهمني بقى. لكن هو أنت لا تراه خائب أبدا إلا أنه يكتب ويمشي يأخذ السؤال لعلة أخرى، له مقارب أخرى، يسأل أسئلة معينة وله مقارب أخرى. فهذا لا يمكن أن هذا يعني يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب ويأخذ الناس بالظنة، وهذا من فعل أهل البدع ليس من فعل أهل السنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اختلف العلماء في ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فبعضهم قالوا بأنها أنهما بمعنى واحد، لا تجسسوا ولا تحسسوا، يبقى العطف هنا عطف إيش بيان وتفسير. والحق بأن هذا خطأ في اللغة، حتى في اللغة أن الأصل التأسيس لا لا التأكيد، الأصل التأسيس ولا أصل العطف المغايرة. فبعضهم فقال المحققون تجسسوا بالجيم تجسسوا، وهو السر الباطن، البحث والتنقيب على السر الباطني. ومنها الجاسوس، الجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الإيش الخير. فهنا صاحب سر الشر الجاسوس، تجسسوا فأنه يتحسس الأمور الباطنة، وتحسسوا بالحاء دون الجيم بأنه يتحسس الأمور الظاهرة التي تؤخذ من العين أو من الأذن، يعني يسمع يرى يلمس، هذه تحسسوا. وبعض العلماء قال تجسسوا وتحسسوا هما في سر البواطن، في السر الشر، لكن تجسسوا هو يتجسس للغير، للنقل للغير، ويتحسس للنفس عنده ظن فيتحقق منه يتحسس للنفس. وإن كان يعني المسائل هذه فوارق بين تجسس ولا وفي الحالتين إيش أنها من الكبيرة بمكان، أنها من الكبيرة بمكان. والحق بأن من تجسس وقع في تجسس سر الباطن هذا يقع حده، حتى الجاسوس العين الذي تكون عين الأهل الكفر، التجسس لا يجوز بحال من الأحوال. التجسس على المؤمنين من صفات المنافقين، التجسس على المؤمنين من صفات المنافقين، والتحسس كذلك. ولتعلم أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتحسس أو قل يتجسس ينظر من ثقب الباب، قال أنس فرأيت يأخذ المشاقص كمقص يريد أن يختله يفقع عينهم، فنظر إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في بيتك ففقأت عينه فحذفته ففقأت عينه فهو إيش هدر. فلما يجعل العين هذه بعظيم مكانتها ولها نصف الدية، عين واحدة نصف الدية، يجعلها هدر، يبقى إذن هذه كبيرة. فالتجسس كبيرة من الكبائر، والتحسس أيضا كبيرة من الكبائر. لذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن التجسس هذا يوغر الصدور ويجعل المسألة يعني تحقيق الظن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإذا ظننت فلا تحقق، ويفسد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، فولا تنافسوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني سامحوني استثني من التجسس أيضا كما استثنيت من الظن، استثني من التجسس على أهل الكفر، التجسس على أهل الكفر الذين يحاربون أهل الإسلام أيضا قيد آخر. تما يحسب أنه أصلا مباح لكل أهل الكافر أن تجسس عليه، لا يجوز، لو حرمة، لو كان آمنا معك في وطنك، معاهدا معك، معاهدا في بلد، فهو آمن بماله بماله وعرضي وإيش ودمي، فلا يجوز تجسس عليه، ولا يجوز تعدي عليه، ولا يجوز التعدي على دمي ولا عرضي ولا مالي بحال من الأحوال، لا سيما وإذا دخل بلد أخرى بأمان، إذا دخل بلد بأمان لا يجوز سفك دمي. جهل مركب فيما يفعلون ينسبون ذلك للإسلام. هذا جهل مركب حقا في هذا الباب. فمن دخل بأمان ولو كان بأكفر أهل الأرض, لو كان أكفر أهل الأرض ودخل بلد الإسلام بأمان, لا يجوز التعرض لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه. إذا دخل بلد الإسلام بأمان لا يجوز التعدي على دمه ولا ولا ولا عرضه ولا ولا ماله. أما إن كان محاربا ولم يدخل بأمان, هذا قد أباح الله جل في علاه دمه وماله وإيش وعرضه, بل السبي أصلا في هذا الباب مشروع إذا كان محاربا لأهل الإسلام. فيجوز التجسس على أهل الكفر الذين يحاربون الإسلام. وفي الشرع مندوحة من ذلك, بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير إيش عينا له على خيبر وعلى غير خيبر, وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان عينا له في في الخندق لما قال له لا تزعر الناس على إيش علينا, حتى من زكاية ويقول كنت إيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتينا بخبر القوم, قال فإيه فاحتفزت فاختبأت راح في الحفرة وأدخل رأسه حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول له يا حذيفة. طيب والصحابة أمامه متوفرون فقال قم يا حذيفة, قال وشدة البرد تقتلني, فقلت إيش قلت ما بد إلا أن أسمع وأطيع. شوف هنا أيضا السمع والطاعة والانقياد تمام للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن شدة البرد تقتله, قال فقلت ما بد من طاعة رسول الله سمعت وأطعت. فلما قال سمعت وأطعت وخرج قال كأني أمشي فيه في حمام. يا سبحان سبحان ربي العظيم. هكذا هكذا من عمل لا جل في علا أطاع الله حفظه الله لا جل في علا. فذهب وطبعا كان أبو سفيان أو غير أبو سفيان كان بجانبه, قال كل واحد منكم يسأل عن صاحبه, فتعجل هو وقال من أنت ومن قومك, فالآخر اتبك وأجاب ولم يسأله, وكانت من فتنة حذيفة حتى رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. ولما رجع وبعدما انتهى من المهمة قال رد الله رجع البرد وإيه كما كان, فاحتفرت الحفرة وجلسوا فيها. الغرض المقصود أن أن أن أن التجسس هنا مستثنى إن كان على أهل الكفر الذين يحاربون الإسلام, يحاربون أهل الإسلام, يريدون قتل أهل الإسلام وسفك دم أهل الإسلام واستباحة دم المسلمين أو أموال المسلمين أو أعراض المسلمين. قول الله تعالى ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا, ولا تنافسوا هنا أيضا الحق بأنها يراد به الخصوص للعموم, ولا تنافسوا المراد به الخصوص للعموم, وإلا فالتنافس على الخيرات وارد مشروع مندوب مستحب محبب مرغب فيه إن لم يكن واجبا, لأن الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإلا فكان الصحابة على دأبهم هذه الهمم العالية. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع من؟ مع أبي بكر, حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للنفقة فذهب فأتى بشطر ماله فقال له ما تركت لأهلك أتركت لهم الشرط الثاني, فأثنى عليه فقال اليوم أسبق أبا بكر ما سبقت مرة. ولما ذهب يبشر ابن مسعود وجد أبا بكر إيش قد سبق, حتى بعد ما مات المسلم وأراد أن يذهب للمرأة وجد من؟ وجد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أبو بكر بكلية ماله حتى قال المسلم ما تركت لأهلك, قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك بعد اليوم. وأيضا عبد الله بن عمرو العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ذهب يذهب ينظر إلى عمل هذا الرجل وعبادة هذا الرجل ليعمل مثل ما عمل. إذا هذا ولا تنافسوا هذا عام يراد به الخصوص, ويقصد بالمنافسة هنا المنافسة على الدنيا, المنافسة على الدنيا. فالدنيا من نازع فيها يعني قد خاب وخسر, لا يذهب إليها إلا أهل الجهل والسفاهة. الدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ساق شربت ماء ما ساق منها كافرا شربة ماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كما كراكب قال تحت الشجرة ثم تركها وراح. فأنت ترى هنا التنافس العظيم يكون التنافس على المال والتنافس على الوجاهة والتنافس على السلطان, هذا التنافس الذي يودي بالأمة بأسرها إلى الهلاك. فأنت ترى التنافس الذي حدث على السلطة بين الأب وأخيه, بين الأخ وأخيه, وبين الابن الأب وإيش وابنه, وحدث في آخر خلافة العباسية بعد هارون الرشيد التنازع الشديد الذي حدث بين إيه بين ولديه, تنازع شديد على السلطة. أيضا بقول عثمان بعدما قتلوه والتنازع على الشديد بين معاوية وعلي بن أبي طالب ثم بعد ذلك الحسن ويزيد. فالتنافس على السلطان يودي بالأمة إلى التجرزم والتقطع وإلى الهلاك. فهذا التنافس لا يجوز بحال من الأحوال. والتنافس أيضا على الأموال على الدنيا, فتراه يخرب على الرجل بيع على الرجل بيع الرجل. وهنا المناسبة لذلك قال سلم لا يبيع أحدكم على بيع إيش على بيع أخيه, منافسة على الدراهم وعلى والدنانير. أنت لك أن ترى أن الناس بأسرهم يتنافسون على المال وعلى الدراهم والدنانير بدون تعقل. فإن المسلم قال في آخر الزمان يعني أن الفرات ينحصر عن جبل من إيش؟ من ذهب. يذهب المئة. قال المسلم يقتلون عن بكرة أبيهم جميعا إلا إيه؟ إلا واحدا فقط، والجميع يذهبون يقولون أنا الناجي. كل واحد يقول نفسه أنا الناجي. شوف انظر إلى العمى في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ثم إياكم. هذا التنافس أيضا على الدنيا وعلى الدراهم والدنانير، وهذا التنافس الذي يودي بالأمة إلى التردي وإلى الهلاك. قال ولا تنافسوا، نعوذ بالله من المنافسة في الشرور، لكن نسأل الله تعالى المنافسة في الطاعات. إن شاء الله نتكلم عن الفوائد المستنبطة يعني في الدرس القادم. نعم تفضل. ما حدث معاوية نزل في الأمر ما نزل، نزل في الأمر ما نزل. من كان تحت معاوية ومن كان تحت علي بن أبي طالب كانت المنافسة فيها منافسة على إيش؟ على السلطان. أنا ما أقول إن علي، وأنا ذكرت حتى عثمان تنافس مع أحد في السلطان، لا، لكن الذين خرجوا عليه خرجوا من أجل إيش؟ من أجل ذلك. الذين خرجوا عليه خرجوا من أجل ذلك. فالذي أقصده من معاوية وعلي لا أقصد أبدا بأن معاوية ينبأ. معاوية نفسه أقر بأن الحق بالخلافة هو من؟ هو علي، لكنه ما خرج إلا طلبا بالدم. ولما ذهب الزبير لكن هي المسألة كلها كانت كذلك، لما لم يخضعوا جميعا لولي أمرهم إيش الحدث؟ حدث التنازع. وسورة الأمر سورة تنازع وتنافس في هذا الباب، والتنازع يذهب الأمة.